فكيد شاهد منها إن كان قميصه قد من قوة فلاقت فهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذبوري فكذبت وهو من الصادقين وشهد شاهد منها إن كان قميصه قد من قولهم فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبره فكذبت فهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبره قال إنه من كيدكن إنك لكن عظيم يوسف أحد هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في مدينة ما أسمع به تراود فتاها عن نفسه فذا حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت الكريم أرسلت إليهن وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ادخل عليهن فلما رأيناه أكبرنه واقتنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد عرفته عن نفسه استعصم ولذي فرما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه والا اصرفني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فضرب عنه كيدهن إنه هو السميع العليم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحفظ خبرا وقال الآخر إني أراني أحفظ قرصي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من محسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملتكم إلا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون وتركت ملتكم يا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إني تركت ملتكم إلا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون لكن بك آباء الله ويحاق ويحوك فأنا لما أنسيك بالله يسوي ذلك يسوي الله علينا وعلى الناس ولكن ما أكثر الناس لا يشكرون وتأتى ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي أما أحدكما فليتربه خمرا وأما الآخر فيشرب وداكه خير من رأسه وبأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناز منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكل النسر العجاف وسبع سنبلات خضر أو خايا بسات. يا أيما لو أحسيني في أحسيما يا أيما لو أحسيني في رؤيا كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر ولا مسلما ونبيك بتاويله فاصلين. يوسف أيها الصديق أحسنا في اسم بقرات الثمانية كلهم الصديقات يأكل نهر نجاك وسبح ملابسه وأخر يا بسرعة. يوسف الوقت في طرف ما في اسم بقرات السنان يأكل نهر نجاك وسبح ملابسه وأخر يا بسرعة. وأخر يا بسرعة سنان يا رؤي الناس يا من نبوه. قال أسرع نساكين الله فما حرص بدأوا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكلون بعد ذلك من كتابي ياكل ما تحبون ترون إلا قليلا مما تحبون ثم يأكلون بعد ذلك عام في وهذه الناس يأكلون. فقال الملك اوتوني به فلما جاء الرسول قال رب الى ربك اسأل ما بال النسوة التي احسن أيديهن إن ربي كيدهن عليم. قال ما خفقن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علينا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا نحفظ أقوال راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.